فراغ عليهم ضربا

بشرناه بغلام حليم Don't go down. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين صدق الله العظيم.